الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة 11 في شهر ذي القعدة من عام 1435 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الجمعة وفي ليلتها شرع لنا الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يسأله: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ والمراد من صلاتي يعني من دعائي. فقال: ما شئت، ربعها، نصفها، كلها. قال: إذن يكفى همك، ألوفى لك في رزقك أن يجعل دعاءه كله في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصلاة على النبي عبادة تتأكد في يوم الجمعة وفي ليلة. هذا الشهر، شهر ذو القعدة، من الأشهر الحرم، وهو أولها، لأن الأشهر الحرم ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع هو شهر رجب مضر، رجب الفرد بين جمادى وشعبان. وهذا الشهر أيضا من أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها في آية البقرة: الحج أشهر معلومات. فأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. مما يناسب التنبيه عليه في هذه الأيام التهيئ لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وها هي يا أيها الإخوة، يا رعاكم الله، جموع الحجيج تهيأت في قدومها إلى حرم الله، بل قدر منها الأفواج يوما بعد يوم، حتى زادوا ونافوا على 100,000 في وصولهم الآن إلى مكة، يتهيئون لأداء هذا الركن، ركن الإسلام الخامس. والأمر والحمد لله متسع في دولنا في الخليج، إذ لا حاجة إلى فيزا ولا حاجة إلى كثير من الأمور، وإنما الأمر متسع. فسل نفسك أيها الموفق: أديت ركن الله عليك بالحج؟ إن كنت أديته، هل أداه أهلك؟ هل أداه أولادك وبناتك البالغون؟ ثم أيضا ينظر كبارهم في وصايا آبائه وأجداده وأمهاته، إن كانوا قد أوصوا بحج، هل أديت عنهم ولا ما أدي؟ الله جل وعلا فرض الحج على عباده المؤمنين في السنة التاسعة من الهجرة، فجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس التمري رضي الله عنه قال: أفي كل عام يا رسول الله الحج في السنة؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعت، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام السفر فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو مهرم. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، أي من غير محرم، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، إن صار الجهاد في حقه متعين. قال عليه الصلاة والسلام: وولي الأمر وقتئذ انطلق وحج مع امرأتك. التأكيد على أهم الحج وشأنه. والحج يجب يا أيها الأخوة على المسلم إذا اجتمعت فيه أربع شرائط. فأولا أن يكون من أهل الإسلام، إن كان على غير الإسلام لا يصح حجه. من حج وهو لا يصلي لا يصح الحج، يعيد حجة أخرى. من حج وهو يدعو غير الله، يا حسين مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا فلان أغثني، حج ما أصلي، لأنه حج وهو مشرك بدعائه غير الله أو ذبحه أو توجهه لغير الله. إذا لا بد من الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، فإن حج وهو صغير قبل بلوغه فيجب عليه حجة أخرى حجة الإسلام مع صحة حجته الأولى تحوب عنه، له أجر ولمن حج به له به أجر. الثالث من شرائط الحج يا أيها الإخوة العقل، فلو حج مجنونا أو سفيها لا يدرك فإن الحج لا يجب عليه أصلا، ولا بد من حجه في سلامة أدواته. الرابع الاستطاعة، والاستطاعة بثلاث نواحي: استطاعة مالية، استطاعة بدنية، استطاعة في أمن الطريق وذهابه إيابا ذهابا وإيابا. الاستطاعة المالية أن يجد من وجب عليه الحج نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية في نفقته ونفقة أهله وأولاده ومن يعوده، تذهب به إلى الحج وتعيده إلى بلده. هذه الاستطاعة المالية في مشمول قول الله جل وعلا من آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا نوه الله بهذا الشرط. استطاعة بدنية ألا يكون مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا لا يستطيع الذهاب والسفر في الحج. في الصحيحين عن ابن عباس أن المرأة الخثعمية وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفت من المزدلفة إلى منى، فقالت: يا رسول الله، إن برد الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يصبر على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. فلم يوجب الحج على أبيها لعجزه، مع أنها قالت: إن فريضة الله أدركت أبي، أي وجبت عليه، لكنه لا يستطيع أن يستدعى الراحلة لكبر، وأذن لها بأن تحج عنه حج النيابة. أيضا شرط ثالث وهو أمن الطريق، ذهابه من ذهابه إلى بلده إلى أن يرجع، أن يأمن على نفسه وعلى من معه إلى أن يؤدي المناسك ويأمن الرجوع. إن أمن في الذهاب ولم يأمن في الرجوع فلا يجب. إن لم يستخرج الفيزا لمن تجب عليه لا يجب الحج. ويدخل الآن في ما يتعلق بأمن الطريق من الاستطاعة استخراج التصريح، توقف وجوب الحج عليه لأنه داخل في مشمول الاستطاعة. تزيد المرأة بشرط رابع، فالشرط الخامس هو علاقة بشرط الاستطاعة أن يتيسر لها محرم يحج بها. فإن لم تجد محرما أو لم يتيسر لها محرم فإن الحج وهو فرض الله يسقط عليها إن احتاجت في حجها إلى سفر، لأن الشريعة لا توجب عليها أن تسافر بدون محرم. حتى وإن تعودت تسافر تمشى تروح وتجد حالها، الحج لا يجب عليها عندئذ، لأن المعصية لا تسوغ المعصية الأخرى. أنبه كبار السن يا أخواني أو ممن يقومون على وصايا آبائك وأمهاتك، قد يأتي بوصية أبيك أو جدك أو أمك أو جدتك أن تحج عنها، سواء حج نيابة عنها أو حج عن من أوصف بأن يحج عنه من آبائه. من بادر إلى ذلك أدى هذه الوصية، من أخرها فهو في طائله العقوبة والإثم. يقول الله جل وعلا: فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلون. ولهذا ينتبه منكم من مات أبواه أو أسلافه ولهم فيها أسباب وأوصوا فيها بالحج عنهم إن لم يكن قد أديت فليبادروا بأدائه. ولفتة أخيرة أيها الجمع الكريم تتعلق بالأبناء والآباء. إلى عهد قريب يمكن بعضكم أدرك ذلك، ما أن يشب الإنسان، شب الرجل وتشب البنت، إلا ويبادر آباء بتحجيج. وهذا إلى عهد قريب، بل من الناس من يبادر إليه. لما؟ ليؤدي الفرض في ركن الإسلام عن أولاده وأهله. بعض الناس يضرب ويحرص ويرتب سفرات التمشية والنزهة والسياحة لعياله لأغراض الدنيا، ولا لا؟ خصوصا وقت الحرب، وآخر أولوياته واهتماماته أداء ركن الإسلام عن أهله وأولاده. أيهما أولى بالعناية؟ علموني وعافكم الله. لا شك أن الحج أولى، لكن نحن من ركوننا إلى الدنيا اهتممنا بتسكين أولادنا، تسكيتهم وتسكية خواطرهم، وآخر اهتماماتنا أداء عبادة الله وبراءته جت المدارس تتمشي الناس على الجادة، إلا لا ينتظر نومهم وقومتهم وروحتهم وجيتهم في الصيف وفي غير الصيف. لو يضيع الصلوات ما هم الأب، لكن المدرسة لا، لا بد يكون مدرس. لو نهتم لآخرتنا كاهتمامنا لدنيانا تصلح لنا آخرتنا وتصلح لنا دنيانا. أنت أيها الأب من تسمن لعيالك وتسمنهم وتغذيهم، أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل، كلكم راعي وكلكم مسؤول. أنا أذكرها إلى عهد قريب، يسعى الآباء الصادقون العقل إلى أداء الركن عن أولادهم وعن بناتهم، خصوصا النساء قبل أن تشتغل بزوج وأولاد، قد لا يتيسر لها أداء الحج. صلى الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. كما أسأله جل وعلا أن يصلح شأن المسلمين في كل مكان، وأن يرد ضالهم وضالنا إليه ردا جميلا، وأن يسدل سخائر صدورنا، وأن يعيننا وإياكم المسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كما أسأله جل وعلا أن ينصر دينه وسنة نبيه ويعلي كلمته على العالمين، إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والمسلمين أحيائهم وأمواتهم يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم حسن إنصاتكم ومعذرة أن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.